أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيم تعاليك مولانا. وإذ قال إبراهيم رب بجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله الله الله مش البلد يا دكتور. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله الله يفتح عليك سيدي يا سيدي عليك. ربنا ليقيم الصلاة الله أكبر. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله الله يفتح عليك. الله الله الله أكبر. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إن شاء الله تعليك. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. ربنا الله يزيدك. سبحان الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله عليك. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا رب يا رب يا رب. إن ربي لسميع الدعاء. شأن الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل يا رب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللهم ارحم والدينا يا رب. ارحم والديك يا شيخ رياض. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الله الله الله الله ما شاء الله. تعاليك يا شيخنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. يا ربنا اغفر لي ولوالدي. يا رب يا رب يا رب. آمين يا رب. تعاليك ما شاء الله. ربنا اغفر لي ولوالدي عليك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يا رب يا رب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.